بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 68 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 51 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. القسم الثالث من هذه الآية في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الحقيقة في القسم الذي سبق هذا القسم: وبالوالدين إحسانا. الإنسان له أصول وله فروع، وأخطر علاقاته بعد علاقته بربه علاقته بأصوله وفروعه. أخطر علاقته بعد علاقته بربه الذي خلقه، الذي منحه نعمة الإيجاد، الذي منحه نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أخطر علاقة بعد علاقة الإنسان بربه علاقته بأصوله وعلاقته بفروعه. فأصوله هم سبب مجيئه، وفروعه ثمرته، يسعد بهم أو يشقى بهم. طبعاً في الدرجة الثالثة تأتي علاقته بأهله، زوجته، ثم بإخوته وأخواته. يبدو أن نظام التكافل في الإسلام أساسه أسري، لأن كل إنسان لا بد من أنه أتى من أب وأم وأنجب أولاده، فينبغي أن تكون علاقته بالذي كان سبب وجوده علاقة إحسان. الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد، وأبوك وأمك كانا سبب وجودك. لذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رفع الله بر الوالدين إلى مستوى عبادته، لكن العبادة شيء والبر شيء آخر. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، لكن العلاقة بالأم والأب علاقة إحسان لا علاقة عبادة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما العلاقة بالأبناء فهي أخطر علاقة بعد علاقتك بالله. لماذا؟ لأن أمك وأباك قدر لك، لا تستطيع أن تصلحهما على التأكيد، لكن تستطيع أن تحسن إليهما. قد يكون الأب سيئاً وقد تكون الأم سيئة. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك، لكن علاقتك بأولادك علاقتك بمصيرك في الدنيا والآخرة، لأنك تسعد بسعادتهم وتشقى بشقائهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير كسب الرجل ولده. الإنسان يفنى، لكن الإنسان مع أنه يفنى فطر وجبل على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده. الآن دققوا: وعلى حب استمرار وجوده. فالإنسان لأنه يدرك أنه سيموت يتمنى أن يكون له ذرية يحيى اسمه من بعده من خلالها. وأكثر الأسر في العالم الإسلامي يعني حينما ينجب الابن ابنا يسمى باسم أبيه تخليدا لذكره. فالإنسان يحقق استمرار وجوده من خلال أولاده. لذلك ترابط الأب مع الابن ترابط عجيب. الأب يسعد بسعادة أولاده ويشقى بشقائهم. كيف أن الله عز وجل قال: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وفي قواعد اللغة فتشقى يا، لكن القرآن بليغ. شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته، كذلك شقاء الابن شقاء حكمي للأب والأم. والله أيها الإخوة، تأتيني اتصالات هاتفية من أم لمحت من ابنها انحرافا، أقسم لكم بالله أن هذه الأم تكاد تموت من الألم، أو لمحت من ابنها زيغا في العقيدة، أو ميلا إلى ترك الدين، أشعر أنها تكاد تموت من الألم. لا يمكن أن تسعد إلا إذا كان ابنك كما تتمنى، لا يمكن أن تسعد إلا إذا كان ابنك امتدادا لك. ليس معنى هذا أن ينشأ كما نشأت. أدبوا أولادكم وعلموهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. في الآن كمبيوتر، في الآن معطيات جديدة، والأب العاقل كلما ازداد عقله يتفاعل مع المعطيات الجديدة، فلا يلزم ابنه أن ينشأ على طرق قديمة عفى عليها الزمان. لكن لا يمكن أن تسعد ولك أولاد منحرفون، لا يمكن أن تسعد ولك أولاد زاغت عقيدتهم وشكوا في دينهم، لا يمكن أن تسعد وللأولاد سمعة سيئة، شيء يقلق. ولا يعرف هذا إلا الآباء والأمهات، يهتز كيانه، يتزلزل كيانه، يتمنى أن يموت وأن لا يرى ابنه قد أنكر هذا الدين، أو قد ترك الصلاة، أو ترك الحج، ترك الصيام. يتمنى أن يموت ويرى ابنه لا يعبأ بالقيم الإسلامية. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن تسعد والابن منحرف عن منهج أبيه أو عن منهج الإسلام إن صح التعبير. هذا الذي دعا بعض العلماء، وقد كنت في مؤتمر في لوس أنجلوس بأمريكا، إلى أن يقول: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلما لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. إن لم تضمن أن يكون ابن ابنك مسلما. والله أيها الإخوة، كان في مؤتمر طبي في دمشق، أكثر المؤتمرين من أمريكا، وهم من هذه البلدة الطيبة، وألقيت فيهم كلمة بمناسبة عقد زواج بنت أحد هؤلاء الأطباء، وقلت هذه الكلمة التي قالها بعض العلماء في مؤتمر في أمريكا: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. بعد انتهاء الكلمة تقدم مني أحد الأطباء ووالله دمعته على خده، وقال: ابن ابن ابني؟ قلت له: نعم. قال: ابني ليس مسلماً. والله مرة في المؤتمر نفسه تقدمت مني امرأة محجبة وقالت لي: إنني أخت فلان وفلان صديقي. قلت لها: أهلا وسهلا، وأجهشت بالبكاء. قلت: خير إن شاء الله. قالت: بنتي تحب الرقص وابني ملحد. والله أيها الإخوة، من خلال زياراتي وسفرياتي ألتقي ببعض الإخوة المؤمنين الكرام الذين أقاموا في بلاد بعيدة، والله يكاد قلبهم يتقطع حينما يرون أولادهم ليسوا على ما ينبغي أن يكونوا عليه. قال لي أحدهم في أستراليا، قال لي: كلما قلت لابني: يا بني هذا عيب، بيقول لي: واي عيب، شو أنا عيب؟ حرام، واي حرام، ما بيجوز، واي ما بيجوز، ما في عنده لا حرام ولا حلال، يعبدون شهوتهم من دون الله. فلذلك إن سافرت إلى بلاد الغرب والشرق والتقيت بالجاليات الإسلامية ترى حياتهم ناعمة جدا، دخل فلكي، بيوت جميلة، مركبات فارهة، كل الحاجات التي تريدها تأتيك بالهاتف. لكن إذا ذكرت لهم أولادهم تحس أن القلب يتقطع من شدة الألم. لذلك كما ينبغي أن تكون مع من كانا سبب وجودك محسناً، ينبغي أن تكون مع ذريتك مربياً كي تسعد بهم في الدنيا. ولحكمة أرادها الله عز وجل جعل مكافأة الآباء الذين ربوا أولادهم تربية صالحة، هذه المكافأة يأخذون أقساطاً منها في الدنيا. فقال تعالى في الدعاء القرآني: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مرة قلت لهم في بلاد أمريكا في محاضرة ألقيتها في بعض المؤتمرات، قلت لهم هكذا: لو بلغت منصباً ككلينتون، وقتها كان كلينتون، وجمعت ثروة كأونسيس وهو من أغنى أغنياء أمريكا، وحصلت مرتبة علمية كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس، أنت أشقى الناس. لذلك هذا الدرس متعلق بالأبناء، كيف أن الدرس الذي مضى بفضل الله عز وجل كان موضوعه الآباء، اليوم الدرس متعلق بالأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير كسب الرجل ولده. وإليكم حقيقة هي ملخص علم مستحدث اسمه علم صناعة القادة. الأمة فيها 20 مليون، ما الذي يحركها ويقودها من مستوى إلى مستوى؟ ما الذي يحل مشكلاتها؟ ما الذي يرسخ بعض المبادئ فيها؟ النخبة، هؤلاء النخبة هم القادة، سميهم إن شئت نجوم المجتمع، يعني أناس متفوقون في العلم، في الجامعات، في القيادة العسكرية، في القيادة السياسية، في الدعوة إلى الله، في أناس متفوقون، هؤلاء اسمهم قادة المجتمع. في قائد اقتصادي، في قائد سياسي، في قائد عسكري، في قائد ديني. هذا العلم المستحدث اسمه علم صناعة القادة. زارنا ضيف إلى الشام متخصص أول في علم صناعة القادة، وله اسم كبير في الخليج، الشيء الذي أبلغنا إياه ويكاد لا يصدق أن صناعة القيادة في الصغار تبدأ من السنة الأولى وتنتهي في السنة السابعة، وقال بالحرف الواحد: وبعد هذه السن العوض بسلامتكم. يعني كل جهدك ينبغي أن يركز من السنة الأولى وحتى السابعة، لأن معظم القيم، معظم المبادئ، معظم العادات، معظم أساليب الحياة، معظم أساليب النظافة، أساليب الترتيب، كل شيء تطمح أن يكون في ابنك لا يركز فيه إلا في هذه السنوات السبع الأولى، وبعد هذا شيء لا يصدق. كنت مرة في مؤتمر في ماليزيا، معنا صديق أحد رؤساء الوفود العربية، دخلت عليه مرتين أو ثلاثة إلى غرفته، شيء عجيب، منظمة تنظيم، يعني تمنيت أن أرى حاجة في غير مكانها، وعمره 70 سنة، يعني غرفته مرتبة ترتيب يفوق حد الخيال. سألته، قال لي: هذا تعودناه في المدرسة الداخلية في السنة الخامسة، يعني لا يمكن أن يلقي ثيابه هكذا، يخلعها فينظمها ويعلقها، لا تجد في غرفته حاجة في غير مكانها، مع أنه هو مسافر وما في عنده ضيوف ولحاله، بينما لو دخلت لغرف أخرى لا تحتمل من الفوضى. كل ما تطمح إليه من مبادئ، من قيم، من أساليب حياة، حتى النظافة، حتى الترتيب، حتى الأناقة، حتى التجمل، حتى العناية بالصحة، حتى طريقة الأكل. أكثر الناس الذين يعانون من أوزان زائدة جدا في خطأ بطعامهم في السن المبكرة. فلذلك أيها الإخوة، أنا أخاطب الشباب الآن، أخاطب الشباب لأنهم إن لم يعتنوا بأولادهم عانوا الكثير، وأقسم لكم بالله أنه لم يبقى في أيدينا من ورقة رابحة إلا أبناؤنا الوحيدة، ولم يبقى بأيدينا ورقة أخرى. ابنك اعتني به، ائت به إلى المسجد. أنا أتألم أشد الألم من أب وجد ابنه قد تعثر في الدراسة فأخرجه منها، جعلته جاهلا، هذا سوف يعمل ليلا نهارا ولا يحصل طعامه، يستغل. يعني أنا بتمنى تهتم بتربية ابنك وبتحصيله الدراسي في الدرجة الأولى، أنه كلما تقدم الزمان تعقدت الأمور، ولا مجال لإنسان غير مثقف ثقافة عالية أو لا يتقن حرفة عالية أبدا. الآن بمسابقات تعيين الحجاب الأذنة يجب أن يكون يحمل شهادة كفاءة، حاجب من أجل التنظيف لا بد من شهادة، فأنه لسبب تافه أن تخرج ابنك من المدرسة وأن تجعله يعمل بسن مبكرة، ألا تحب أن يكون ابنك شيئا مرموقا في الحياة؟ أنا أدعوكم من أعماق أعماقي إلى أن تعتنوا بأولادكم وبناتكم، والله في أعمال أراها من شباب مؤمنين متفوقين لا تصدق. لذلك الدرس اليوم على الأولاد، يجب أن تجعل عنايتك بأولادك في أولى اهتماماتك، ولا تقتلوا أولادكم. كلمة قتل قد تأخذ معنى محدود جدا وقد تأخذ معنى واسع جدا. المعنى المحدود: كان الجاهليون قبل الإسلام يأتون ببناتهم إلى ظاهر مكان خيامهم ويحفرون في الرمل حفرة، والفتاة كالوردة في ريعان طفولتها وتألقها توضع في هذه الحفرة ويهال عليها الرمل إلى أن تموت. لذلك هذه الحادثة تقطع القلب، حتى أن الله عز وجل يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أما النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة الزهراء ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. هذا موقف النبي الكريم. لذلك ولا تقتلوا أولادكم، المعنى الضيق جدا أن العرب في الجاهلية كانوا يئدون بناتهم إما خوف الفقر أو خوف العار. الآن المعنى أوسع بكثير، أنت حينما لا تعبأ بدين ابنك تريد منه أن يكسب المال فقط، ولا تعبأ لا بدينه ولا بتوجيهه، أنت بمعنى أو بآخر قتلته أو فتنته. والله عز وجل يبين أن الفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل. فتاة ترتدي ما تشتهي، ثياب فاضحة، تثير غرائز الشباب، تستمع إلى كلمات مؤذية جدا، وقد تستدرج فتقع بالفاحشة، ويعلم الأب ما الذي يحصل. والله حينما يؤتى بالأب ليأخذ ابنته من قسم الشرطة لأنها ضبطت في بيت دعارة، ما الذي يحصل له؟ يكاد يموت، يكاد يموت. لذلك الطفل حينما يموت، في حديث لطيف جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابيا من أصحابه الذين يحبهم وقد وضع ابنه على كتفه أمام النبي هكذا، النبي يعني لفت نظره هذا الحب، فسأله مداعبا: أتحبه؟ فقال هذا الصحابي الجليل: أحبك الله كما أحبه. وبعد أيام افتقده النبي، سأل عنه فإذا ابنه قد مات، هذا الذي كان يضعه على كتفيه. فاستدعاه النبي الكريم وعزاه وقال له: يا فلان، أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك، يكبر معك دائما، بار، ذكي، حصل شهادات عليا، أديب، زواجه ناجح، عمله ناجح، كظلك تماما، ما بفارقك لحظة، دائما بخدمتك؟ قال له: أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة؟ فأي أبوابها فتحها لك؟ قال: بل الثانية. فقال: هو لك. فإذا واحد مات ابنه هو صغير ما في مشكلة، دخل إلى الجنة قبل التكليف. أما المشكلة أن يكبر ابنه وقد اعتنق الإلحاد، أن يكبر ابنه وقد ألف الزنا، أن يكبر ابنه وهو يحتال على الناس، أن يكبر ابنه وهو ولد عاق يهم أن يضرب أباه، هذه المشكلة. لذلك الآلام التي تنبع من قلوب الآباء والأمهات حينما لا يربون أولادهم تربية إسلامية صحيحة لا تحتم. ولا تقتلوا أولادكم، يعني القتل بالمعنى الضيق هو الوأد، وبالمعنى الواسع أن تدله على عمل في فساد، في أماكن موبوءة، في محلات تجارية، كل روادة من النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، أنت ما تهتم بأخلاقه أبداً، أتيح له عمل في هذا المحل، هذا المحل يقضي على دينه، هذا المحل قد يجره إلى الزنا، هذا المحل قد يجره إلى رفقاء السوء. فأنت حينما لا تعبأ بدين ابنك ولا باستقامته ولا بمصيره فأنت قد قتلته بالمعنى الواسع، لأن الله عز وجل قال: قتل الإنسان ما أكفره. قتل يعني مات، هو حي قوي شديد عتيد، نبضه جيد، ضغطه جيد، لكنه عند الله قتل. قتل الإنسان ما أكثره، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. يعني معنى القتل قد يأخذ المعنى المادي الضيق هو الوقت، وقد يأخذ معنى آخر، أنت حينما لا تهتم إلا بدخل كبير يأتي به ابنك. في الآن أسر يدفع ابنته للتسول، وإن لم تأتي مساء بمبلغ يضربها، وقد تزل قدمها في أثناء التسول. هذا الذي يحصل، فهذا الذي يهمل أولاده وبناته كأنه بمعنى موسع قتلهم وهم أحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أحيانا يقنعوك أن ابنك لا بد له من دورة في اللغة الإنجليزية وأن ترسله إلى بريطانيا، فكرة جيدة جدا، وأنا أدعوكم جميعا إلى تعلم اللغة الإنجليزية، ولا يمكن أن نتعامل مع الغرب إلا بإتقان لغتهم. وقد كنت في مؤتمر في القاهرة قبل شهر، والذي قاله أحد المؤتمرين قال: لا يمكن أن تعيش أمة وحدها الآن، الحياة متواصلة متداخلة، العالم كله أصبح غرفة واحدة، ولا يمكن أن تحسن التعامل مع الطرف الآخر إلا بإتقان لغتهم. يعني عقب الرسوم التي رسمها الرسام الدنماركي والتي شوه فيها صور رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب علماء ثلاثة إلى بلاد الغرب ليجروا بعض المحاضرات حول عظمة هذا النبي الكريم. عالمان تكلما بالعربية وأبدعا والله، لكن في مترجم كلمة كلمة، وفي واحد تكلم بطلاقة ما بعدها طلاقة. تأثير الثالث أقوى من الأول والثاني بكثير بكثير. فلذلك أيها الإخوة، علموا أولادكم اللغة الإنجليزية. واحد سأل شيخ، قال له: سيدي حرام تعلم اللغة الإنجليزية؟ قال له: نو. لكن ما الذي يحصل؟ يرسل ابنه إلى بريطانيا وحده، يلحق بأي أسرة، في تفلت شديد، يعود وقد زنى وألف الزنا، أتقن اللغة الإنجليزية وصار زاني. هذه المشكلة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. أنا بدي واحد لغته قوية حتى يعمل لي مراسلات، منيح أخلاقه ودينه وآخرته واستقامته. هذه الآية دقيقة جدا، يعني كأنه الله عز وجل وصف الذي يهمل تربية ابنه كأنه قتله. والله قال: والفتنة أشد من القتل. إذا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر. طبعا في عنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق الفقر المتوقع، أما من إملاق الفقر الواقع. في عنا فقر واقع من إملاق، وفي عنا فقر متوقع. الفقر الواقع: نحن نرزقكم وإياهم. يعني أيام إنسان يضع ابنته في محل تجاري، شابة في مقتبل حياتها مثلا، لا أحارب عمل المرأة، من حقها أن تعمل ولكن وفق الضوابط الإسلامية، بس ليس أي عمل صالحا للمرأة. في عمل في اختلاط، فتاة شابة في رعان الشباب بين رجال ومع الرجال ساعات طويلة، وفي حديث وفي مغازلة وفي تعليقات وفي كلمات ملغومة وفي طرف جنسية مثلا، وهي فتاة. وأجمل ما في الفتاة أنوثتها وبراءتها، أما حينما تختلط تفقد أنوثتها وتفقد براءتها من أجل تحصيل مبلغ بسيط جدا، لكنك ضحيت ب أثمن ما تملكه الفتاة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. أنا بلاحظ يعني كيف ما كان لازم يعين بنته بوظيفة، بين رجال بتناسب ما بتناسب، بمكان ما بليق بليق، يجب أن يعينه. طيب بمكان بعيد بالمحافظات الشمالية الشرقية وحدة من دون محرم، ما بصير هذا. الفتاة وحدة مطموع بها، وفي قصص والله انتهت إلى سمعي لا تصدق. كيف ترسل ابنتك وحدها إلى أماكن بعيدة، تنام في غرفة لحالها وفي حولها ذئاب في حولها؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. درس خاص مع مدرس شاب، أيام في حسن ظن، أنا بسميه جدي مو حسن ظن، البنت شابة بالحادي عشر والمدرس شاب ولحالهم بغرفة واحدة، بدي إياها تأخذ علامات عالية بالبكالوريا. إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. أنا أتكلم من واقع، أنا لا أتكلم من فراغ، أتكلم من قصص تحصل في هذه البلدة تحت ظل درس خاص، وظيفة بمكان نائي مثلاً، أحياناً وظيفة فيها اختلاط شديد، وظيفة في هيئة يعني لا تقدم النافع للناس في برامجها، بتلاقي فتاة في ريعان الصبا، والشاب أحياناً كذلك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وأحياناً من أجل تأمين دخل إضافي منأجر غرفة بالبيت لإنسان، في بالبيت صبايا في نساء، وأنت بتغيب عن البيت كثير، والأم مشغولة عند الجارة، صفي بالبيت البنت وهالمستأجر وحده، والخلوة خطيرة جدا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بدافع تأمين دخل إضافي، تأمين دخل للفتاة، تأمين دخل للشاب، ما بهمك نوع العمل، ملابسات العمل، ظروف العمل، الجو العام بالعمل، هذا خطأ كبير. هذا توجيه لنا، والله معي آلاف القصص ترفع إلي بحكم عملي بالدعوة. الشيء لا يحتمل، بالمعامل في مشكلات، بالدوائر في مشكلات، بالرحلات في مشكلات. رحلة طيب، رحلة في شباب وفي شابات، وثلاث أيام مثلا، هل تعلم ما سيكون في هذه الرحلة؟ بنتك أي أغلى شيء تملكه. نعم، أنا آتي بأمثلة من واقع الحياة ومن واقع ما يعرض في بعض المواقع المعلوماتية، من واقع الصحافة السورية في دمشق، في جرائم، كل هذا بسبب عدم اهتمام الآباء. المهم أن تأتي بدخل، المهم أن توظف. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. أخواننا الكرام، الله عز وجل قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الرزق ضمنه الله عز وجل، لكن في حدود بحكمته البالغة، قد يكون رزق محدود وقد يكون رزق كبير، لكن الله عز وجل ما دام قد خلق لنا فمن لنأكل به رزقنا، والفعل ماضي. أنت تماما كما لو أرسلت ابنك إلى بلد بعيد وأرسلت له حوالي بمصروفه للسنوات الأربع مجتمعة حتى يطمئن. نحن نرزقكم وإياهم. وأناس كثيرون يجهضون نساءهم بدافع الدخل محدود. والله أنا 35 سنة ما أفتيت مرة بالإجهاض، ولو كان ضمن الفتوى الضعيفة بأربعين يوم، له هذا هدية من الله، وقد يكون هذا المولود أعظم أولادك وأقربهم إلى الله، وقد يكون عالم كبير أو داعية كبير، فإياك أن تفعل هذا. والآية الكريمة: نحن نرزقكم وإياهم. الآن أخواننا الكرام، في بحث دقيق جدا بعلم الاقتصاد ثبت أنه في عندنا موارد، عندنا موارد طبيعية، بلاد فيها بترول، فيها فوسفات، فيها ذهب، فيها ثروات طبيعية، هي موارد طبيعية. أحياناً في عندك معبر مائي استراتيجي مثل قناة السويس، هذا مورد أيضاً، مورد مائي. الموارد أنواع، لكن ثبت الآن أن أعظم هذه الموارد الإنسان، أعظم هذه الموارد. لذلك الصين بعد ما قننت الإنجاب وألزمت بولد واحد، الآن وجدوا أن أكبر مورد بشري هو الإنسان، لذلك عدلوا سياستهم وسمحوا بولدين أو أكثر. أخواننا الكرام، إلا أن الإنسان كمورد بشري إما أن يكون عبئاً عليك أو أن يكون مع أوراقك الرابحة، بشرط أن تعلمه وأن تطلق يده، يكون في إبداع كبير. أما إذا إنسان جاهل وقيدته صار عبئاً عليك. فلذلك الآن العالم الغربي يحارب المسلمين في موضوع الإنجاب، أن العالم الغربي يتناقص سكانه سنوياً، والإحصائية الدقيقة سكان أوروبا بالنسبة إلى سكان العالم في عام 1996 كانوا 15%، في عام 2004 كانوا 10%، متوقع عام 2020 يكونوا 5%. لذلك النمو السكاني في العالم الإسلامي بخاصة والدول النامية بعامة يعد أكبر خطر استراتيجي على العالم الغربي. لذلك اخترعوا لنا مؤتمرات السكان، هذه المؤتمرات عقدت بتوجيه منظر للسياسة الغربية أراد أن يخفض الإنجاب في العالم الإسلامي. إذاً مؤتمر السكان يحرص لا على زواج تقليدي بين رجل وامرأة، إنه بين رجل وامرأة في إنجاب في ولد، أما بين امرأة وامرأة ما في ولد، وبين رجل ورجل ما في ولد. لذلك التشجيع الآن الأول للزواج الشاذ، هي أول واحدة. الشيء الثاني السماح بالإجهاض من دون قيد أو شرط. بتوصيات هذه المؤتمرات تتوجه طالبة في 11 إلى مستشفى حكومي وتجري عملية الإجهاض دون أن تساءل من أين هذا الولد. هذا أهم توصية لمؤتمرات السكان، الإجهاض الآمن غير المسؤول. رفع سن الزواج للأربعين والسماح للشباب بالممارسات الجنسية في بيوت آبائهم، وأي أب يعترض شيء لا يصدق يا أخوان، تكاد تخرج من جلدك. هذه مؤتمرات السكان، أنا ألقيت كلمة في القاهرة بهالموضوع، هذا الرد على النمو السكاني في العالم الإسلامي بخاصة والعالم النامي بعامة. فلذلك الأولاد طاقة، طاقة بشرية. إذا أنت ابنك علمته وربيته أكبر ذخر للأمة. الآن البشرية بحاجة إلى طاقة بشرية. لا تقول يعني والله، مرة لي قريب سافر إلى أمريكا لزيارة أخيه، فإلى جانب بيت أخيه في أمريكا بيت، لاحظ الأخ الزائر أن بيت الجار في ثياب صغار، توقع أنه في عنده أولاد. فبعد كم يوم صار في زيارة، فسأله كم ولد عنده، قال له ما عندي أولاد. قال له عجيب، أنا لاحظت ثياب صغار. قال له ثياب الكلب هي. كلب. ففي انكماش في العالم الغربي شديد للإنجاب. لذلك مرة هذا اللي اجته خسرة دماغية ولسه ما مات لهلا، قال غلبناهم بالصواريخ وغلبونا بغرف النوم. نعم. إذن المورد البشري طاقة كبيرة جدا، بس شرطين، أن تعلمه وأن تطلق يده. أيها الإخوة الكرام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. يعني قبل ما توافق لبنتك على وظيفة، هل تعلم ملابسات هذه الوظيفة؟ هل تعلم أخطار هذه الوظيفة؟ أن مع عمل المرأة من حقها أن تعمل وفق الضوابط الإسلامية، بس في أعمال لا ترضى أنت عنها إطلاقاً ولا يرضى عنها أي إنسان. إذاً ولا تقتلوا أولادكم. الرزق بيد الله عز وجل، ما عند الله لا ينال بمعصية الله. من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. نحن أيها الإخوة ينقصنا أن نثق بالله، أن نثق بالله. هلأ قبل ما يزوج بنته بتوقع تتطلق، لسه ما زوجت. لو طلق زوجها بدها وظيفة، طول بالك، بيتوقعوا الطلاق قبل الزواج، بيتوقعوا أن أخواتها يتخلوا عنا، وما في دلائل على ذلك. العبرة أنه أن تأتي بالمال. يعني أنا لعل الأمثلة كلها غلبت على الفتيات، لكن الذكور لهم مثل هذا. أي عمل العبرة أنه أن يأتيه بالمال. لذلك مرة ابن سرق بيضة وجاء بها إلى أمه فقبلته وأكبرته على عمله، فاستمر السرقة إلى أن حكم عليه بالإعدام. طبعا أموره تفاقمت، وقصة واقعة في الشام. ففي شاعر عمل قصيدة، هذا قبل أن يشنق طلب أمه، فجاءوا له بأمه فقال: يا أمي مدي لسانك كي أقبله، يعني قبل أن يموت. فإذا به يقطع لسانها ويقول: لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. فأم أحيانا ابن بيكذب بتدافع عنه، يأتي بشيء ليس له، كبر صار شاطر. أم مجرمة هي. والله مرة في إنسانة من كندا وأسلمت، زوجها صديق لي قال لي ماشي مع ابنها بكندا، أعطته قطعة سكر إلى غلاف شفاف صغير، أكلها. بعد 300 متر قالت له: أين وضعت الورقة؟ قال لها: رميتها. رجعت معه 300 متر قالت له: خذها ضعها في الحاوية. فالأم والأب لهم دور كبير جدا في تربية الأولاد. فهلأ نحن المشكلة الأولى نحتاج إلى مال، إذا ندفع أولادنا إلى أعمال فيها مشكلات. والله يعني أخ حكى لي عن صديق له، الأب كان مسافر والأم بعثت بابنها للعمل في محل تجاري، بس غير مضمون الأخلاق، افترسه، ألف الانحراف والشذوذ طوال حياته. التقيت مع الشاب 26 سنة بهذا الشذوذ، سببه أنه الأم أرسلت ابنها إلى محل تجاري ليعمل هناك من دون بحث، من دون تمحيص، من دون دراسة، من دون. فأنا جبت أمثلة كثيرة للشباب والشابات. الآباء حينما يهملون تربية أولادهم ويحرصون على أعمال تدر عليهم بالمال الوفير، تنطبق عليهم هذه الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أما الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أخواننا الكرام اللي عنده بنت، واسمعوا ما أقول، يمكن أن تكون هذه البنت سببا وحيدا لدخولك الجنة، يمكن أن تكون هذه البنت سببا وحيدا لدخولك الجنة. والذي عنده ابن ورباه تربية عالية أتى به إلى المسجد، تصاب له، أكرمه. يعني في أب البيت مخيف، يعني جبار، كلامه قاسي، ضرب، وكلام بذيء وسباب، الله يعذبني ياكم. ليش الكلام هذا؟ صار الجو متوتر. في أب يفوت للبيت، البيت يصير عيد، يضع أولاده في حضنه، يقبلهم، بيداعبهم، يركبوا على ظهره. هيك النبي كان يفعل. ما بجيب شيء من عندي جديد يا أخوان. كان يمتطي الحسن والحسين على ظهر النبي، من كان له صبي فلذا صاب له. كان يخطب عليه الصلاة والسلام، دخل ابن بنته وتعثر فنزل من على المنبر وحمله وتابع الخطبة، حمله على إيده. علمنا، كان إذا مر في الطريق السلام عليكم يا صبيان، كان يجري معهم أحياناً بسببه وياهم. كان هي عظمة النبي الكريم. هذا ابن بده مودة، بده محبة، بده قلب كبير، بده عطف، بده إكرام. لذلك الذين يفرحون الصغار لهم مكان في الجنة خاص. أنت مو خنعان باللعبة، بس هي اللعبة عند ابنك عالم قائم بذاته، ما بينام ليل من فرحه، لعبة صغيرة. ففي ناس يهتموا باللعب، والنبي سمح باللعب، وهي مستثنات من التماثيل، مستثنات. هي التحف ائتي بها إلى البيت. والله أبي صديق أنجب 7 بنات، كل ما تجي بنت بيعمل حفل تكريمي لأمها، وهدايا وأساور حتى يشعر أنه أنا البنت عندي غالية. 7 بنات جاءوا، وكل بنت هيك، ما أجا ذكور ما أنجب. أخواننا الكرام، الدرس الماضي كان عن الآباء، والدرس الحالي عن الأبناء. تسعد بأبنائك وتشقى بهم. اعتنوا بأولادكم، وأولادنا الورقة الرابحة الوحيدة. والحمد لله رب العالمين.